بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، والكلام لا يزال متواصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما جرى فيها من أحداث مهمة، وما فيها من دروس وعبر يستفيدها المسلم. كان خروجه في يوم الاثنين أو في ليلة الاثنين، غرة ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، توافق السنة 14 من النبوة. واستغرق مسيره من مكة إلى المدينة كما ذكرنا قرابة 8 أيام، فكان دخوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه في 8 من ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا استقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبروك ناقته في أرض كما قال دعوها فإنها مأمورة، وكيف أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه قد أخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل مع رحله، إلى غير ذلك مما يسر الله ذكره في اللقاء الماضي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أعماله في المدينة النبوية ببناء مسجده النبوي، بعد أن بنى مسجد قباء كما مر معنا. نزل قباء في يوم الاثنين، ثم مكث فيه 4 أيام، ثم قلنا ذهب في يوم الجمعة 12 من ربيع الأول، دخل إلى المدينة النبوية شرفها الله. فكان أول مسجد أسس قبة، ثم أتى ليؤسس مسجده النبوي في المكان الذي بركت فيه ناقته. سأل عليه الصلاة والسلام أهل المدينة عن هذه الأرض، فقيل له إنها لغلامين، فاشتراها منهما صلى الله عليه وسلم من هذين الغلامين اليتيمين حتى يأخذها بمقابل. وكان في هذه الأرض أشجار متفرقة ونخيل وقبور للمشركين، فأمر صلى الله عليه وسلم هذه القبور أن تنبش ويخرج، تخرج هذه العظام وتدفن خارج هذه الأرض. وكذلك قطعت هذه الأشجار والنخيل وجعلت في قبلة المسجد، وكانت مساحة هذه الأرض 100 ذراع في 100 ذراع، يعني 100 متر في 100 متر تقريبا، يعني 1000 متر مربع أو أكثر. فشرع صلى الله عليه وسلم في بناء هذه في بناء هذا المسجد في هذه الأرض. فكان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه في البناء، ويحمل اللبن الطين على كتفه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن جالسا في مكان منعزل وفقط يكتفي بإصدار الأوامر، ولو فعل ذلك لا تثريب عليه، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى إلا أن يشارك أصحابه وأن يتقدمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا القائد الرباني دائما يكون قريبا من أتباعه ويعاني كما يعانون، ليشاركهم الانتصار والهزيمة والفرح والحزن ومواطن الرخاء ومواطن الشدة، هكذا يكون القائد الرباني. فكان يحمل اللبن على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فبنى حيطان هذا المسجد من اللبن والطين، وكان يرتجز صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي ببعض الأشعار، وهذه من عادة العرب أنهم إذا كانوا في عمل شاق يرتجزون، يعني يذكر ينشدون أناشيد، يقولون هذه الأشعار بشيء من التلحين ليذهبوا عنهم عناء التعب والسفر. وهذا ثابت في البخاري أنهم يقولون اللهم لا عيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، إلى آخر يعني هذه الأبيات التي كان يترنمون أو يتغنون بها. ليس معنى غناء يعني موسيقى، الغناء هو أن ترديد الأبيات بشيء من التلحين كالحداء عند أهل الإبل أو غيره، يعني له مسمات مختلفة، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه، أمر جائز لا إشكال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضره وسمعه، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنشد، يعني أخذ يذكر هذه الأبيات بشيء من الترنيم والصوت الجميل، فلحظ إليه عمر، يعني كما نقول بين قوسين خزه، هذا في خلافة عمر كأنه منكر، فقال حسان رضي الله تعالى عنه، قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل هذا الأمر جائز لا أشكال فيه لناشيد الإسلام إلى ناشيد هذه، لكن طبعا التوسع الذي وقع فيه هذا مذموم، حتى أصبحت كثير منها ولا حول ولا قوة إلا بالله شبيهة بالمعازف والموسيقى. أما لو كانت بكلمات طيبة تدعو للحماس، مكارم أخلاق، قيم، وكان صاحب صوت جميل، وتكون في فترات معينة، يعني شخص يخرج إلى النزهة يتنزه مع إخوانه، لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه، ما يصلح في باب النزهة الإنسان يجلس مثلا يقرأ كتابا أو يستمع إلى قرآن في جو من اللهو واللعب، هذا أصلا يعني ينزه القرآن عنه. فمثل هذا لو انبسط الإنسان، كان مثلا مع مجموعة فأحدهم صوته حسن فترنم بأبيات وأخذ يردون عليه يشيلون معه كما نقول بالعامة، ما في مشكلة أبدا أبدا لا إشكال فيه. طبعا هذا ليس كما هو عند الصوفية، الصوفية فرق، الصوفية أهل يعني الصوفية المنحرفة، لأن أهل العلم يقولون في صوفية قديمة اللي كانت مجرد زهد وعبادة وانقطاع عن الدنيا وعدم ابتداع في الدين، كأهل الصفة الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة كانوا منقطعين عن الدنيا زاهد، هذه إن شئت أن تسميها صوفية سنية لا إشكال فيها، لكن الصوفية المنحرفة اللي أصبحت الآن طرق وعبادات مستقلة وبدع وموالد ودقدقة، فيتم بالأشعار، فهم ينشدون الأناشيد فيها غلو أصلا، فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حتى إذا ما كان فيها غلو هم يفعلون هذا الأمر تقربا، لاحظ تقربا أي تدينا، يعني كما أنك تقرأ القرآن تقربا هم يفعلون هذا الأمر تقربا، هنا نقول بدعة، لأن هذا أصبح الآن طريق أو وسيلة لتحصيل الحسنات والثواب ليس عليها دليل، وهذه البدعة. أما إذا كانت كما نقول للترويح عن النفس وكلمات طيبة دون معازف دون مؤثرات هذه التي طغت وأصبحت كالموسيقى لا إشكال فيها. فبنى صلى الله عليه وسلم معهم المسجد النبوي صلوات الله وسلامه عليه، فجعل حيطانه من اللبن والطين، وصف الأشجار وجذوع النخل التي كانت موجودة في هذه الأرض في قبلة المسجد، وكانت قبلته شمالا أي جهة بيت المقدس، لأنه إلى الآن القبلة كانت إلى بيت المقدس، وسنذكر هذا الأمر إن شاء الله تعالى الآن. وجعل سقفه من الجريد، جريد النخل السعف جعله، وبعض الجذوع، وجعل أعمدته من جذوع النخل الكبيرة، وفرش أرضه بالحصباء والرمل، وجعل أبوابه حافتي الباب، جعل المسجد ثلاثة أبواب، وجعل حافتي الأبواب اللي نسميه الشرشوب أو دفتي الباب، جعله من الحجارة حتى يتماسك. وبذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بناء المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، وهو من الحرم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى جعل مكة شرفها الله حرما على لسان إبراهيم، حدود الحرم المعروفة، حرم المكي، شميسي، أضاء، الجعرانة، التنعيم، حدود الأربع، داخل هذه المساحة حرم. وليس المقصود بالحرم مسجد الحرام فقط، منطقة الحرم أوسع، يعني العزيزية من الحرم، منى من الحرم، عرفات ليست من الحرم. فحرم له أحكام خاصة، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حرما أيضا، لها حدود يحدها من الشمال والجنوب، جبلان، ومن الشرق والغرب حرتان، والحرة هي الحجارة السوداء العظيمة المجتمعة، فالحرة الشرقية والحرة الغربية، وجبلان من الشمال والجنوب يحدان الحرم المدني، وله أحكام يعني كحرم مكة على اختلاف في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الأمر. وليس في الدنيا حرم إلا هذين الحرمين، المدني والمكي. أما ما درج على ألسنة كثير من الناس أنهم يسمون المسجد الأقصى بأنه حرم، هذا غلط، يقولون أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين صحيح لا شك في ذلك، لكنه ليس بثالث الحرمين، زاده الله تشريفا وعجل في فك أسره من اليهود الغاصبين، لكن ليس بحرم. إنما الصواب تقول أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة، ولا تقول ثالث الحرمين، لأن كلمة حرم لها مدلول في الشرع. طبعا من باب أولى بطلان ما يقوله الناس الحرم الجامعي، من باب أولى أن هذا كلام باطل. إيش حرم جامعي؟ لا تقول حرم جامعي حتى تعطي قدسية، مبنى جامعي، جامعة، لكن ما تسمي حرم جامعي. لذلك ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة، لأن كلمة حرم كما قلت لها مدلول شرعي، لها أحكام شرعية، لا تلتقط لقطته، لا ينفر صيده، لا يختلى خلاه، لا يعضد شوكه، لها أحكام شرعية، وهذه ليس محل اجتهاد، نص تشريع من الله. فبنى المسجد النبوي بهذه الصفة، كانت قبلته كما قلت إلى الشمال، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة ونصف في المدينة النبوية يتجه إلى الشمال. هو كان صلى الله عليه وسلم في مكة الأمر ما كان في مشكلة، مع أن في مكة كانت قبلة المسلمين إلى بيت إلى الأقصى ليس إلى الكعبة، في مكة كان قبلة المسلمين إلى الأقصى وليس إلى الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند الأمر في مشكلة. لماذا؟ لأنه كان يصلي ويجعل الكعبة بين يديه وهو متجه إلى المسجد الأقصى، فما كان عنده مشكلة. وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يأمره الله عز وجل أن يتحول إلى الكعبة بدل من المسجد الأقصى. لكن عندما انتقل إلى المدينة هنا في مضادة، ما يقدر يجمع بينهم كما كان يفعل في مكة، يجعل الكعبة بين يديه ويتجه إلى الشمال. أتى المدينة، الأمر لابد من المفاصلة، لأن قبلة أهل المدينة جنوبا والمسجد الأقصى شمالا، فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر خالقه، هو عبد مبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتجه إلى، ولذلك جعل مسجده قبلة مسجده النبوي أول ما بناه قبلته شمالا جهة الأقصى. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الأخ إلى الآيات. فصلى صلى الله عليه وسلم قرابة 16 شهرا إلى الأقصى في المدينة مستقبل الكعبة شرفها الله، مستدبر الكعبة شرفها الله. ثم عندما جاءه الأمر تحول وفرح صلى الله عليه وسلم واستدبر الأقصى واستقبل الكعبة شرفها الله، فهي أصبحت قبلة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا بناؤه للمسجد النبوي شرفها الله، شرفه الله. وكذلك هذه حقيقة فيه فائدة ودلالة على أهمية المسجد. أهمية المسجد في الإسلام له أهمية قصوى. يخطئ بعض الناس عندما يعتقدون أن دور المسجد في الدعوة إلى الله انتهى. بعض الناس يعتقد هكذا، حتى من بعض الفضلاء والدعاة يعتقدون أن يعني دور المسجد الآن خلاص انتهى في العصر الحديث كون وجود الفضائيات والقنوات. أبدا، يبقى دور المسجد هو الأساس وهو المنطلق. ولذلك أوصي نفسي وإخواني المسلمين والدعاة خاصة أن لا يهجروا المساجد بدعوى أن في عندنا برامج الفضائيات أو كذا. أبدا، المبتدأ والمنتهى المسجد. وما يمنع أن الإنسان يستفيد مثل هذه الآن الأخوان جزاهم الله خير، يعني من حسن ظنهم بالعبد الفقير يسجلون ويبدأ ينتشر هذا الأمر، لكن المنطلق المسجد. يكفيك في المسجد أنك تتعامل مع الثلة من المجتمع وهم المصلين من أمثالكم ولا أزكيكم على الله. المسجد مجتمع أسبوعي، خطبة الجمعة في الكويت مثلا قرابة 350 مسجد جامع، يعني يصلون في جمعة في الكويت تقريبا لم تخني الذاكرة 350 تقريبا، 350 متوسط المسجد يحضرونه 400 إلى 500 نفر في كل أسبوع. انظر هذا التأثير. ولذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وللأسف من بني جلدتنا من أصحاب المناهج المنحرفة يريدون تفريغ المسجد من محتواه أو من رسالته، ولذلك يشغبون، يبدأ يطنطنون، يبدأ يثيرون الشبه حول الخطبة والدعاة. الله عز وجل يعرفون أنهم هذا يعني مؤتمر أسبوعي يحضره الناس ديانة، الناس ينفقون الأموال في حجز الفنادق والصلاة وإرسال الدعوات وإيتاء بالضيوف خارج وداخل الكويت وإنفاق فلوس ميزانية ضخمة لعقد مؤتمر يومين ثلاثة أيام، ونص الحضور نايمين في غرفهم واللي حاضر يحضر باب المجاملة. صح، هذا واقع غالب المؤتمرات. أما في الإسلام مؤتمر أسبوعي توصيل رسالة. لذلك من هنا أيضا تتبين لنا خطورة رسالة المسجد وخطورة رسالة المنبر على وجه التحديد. لذلك هذا حقيقة الموقف فيه درس، كون النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء ابتدأ به وصل قباء بنى المسجد، دخل المدينة النبوية بنى المسجد، إشارة لأهمية المسجد في الإسلام، ومنه تنطلق الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يمكن الاستغناء عن دور المسجد. كذلك فيه فائدة هذا الموقف أن الغرض من المسجد ما هو؟ العبادة والصلاة. نعم، يطهر يطيب كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور، الدور يعني الأحياء يعني الفرجان، ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. طيب ينظف المسجد، سن يحزن عندما يشم رائحة سيئة. بعض الناس يحضر مثلا يعني برائحة سيئة، أو مثلا لا يتحرج من أن يترك خلفه منديلا أو ورقة، أو يرى مثلا شيئا ساقطا ما يبادر إلى حمله وتنظيفه. يا أخي أجر هذه من أعظم الحسنات عند الله عز وجل، أن تنظف بيوت الله عز وجل. الناس وقعوا في إفراط وتفريط، بين منهم من لا حقيقة يهتم بهذه الأمور، تجد بعض المساجد والمصليات يعني يندى لها الجبين، سنحزن إهمال كبير وعدم ترتيب وعدم تنظيف. وفي المقابل تجد من الناس من قد غلا في هذه القضية، تدخل بعض المساجد كأنك داخل متحف من الزخارف والنقوش والتزويق والزينة، أموال طائلة مئات الألوف، بل بعض المساجد تجاوزت الملايين، تجاوزت. لماذا كل هذا؟ أبواب تكون بعشرات الألوف، زخارف وديكورات تصل إلى مئات الألوف، وهذا لا شك أنه منهي عنه، منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة، يعني من أشراط الساعة هذا الأمر، حتى يتباهى الناس بالمساجد. أخرجه المامحن في مستدرك وحديث صحيح. يتباهى الناس، القوم الفلاني أو الأسرة الفلانية بنت مسجد، نبني مسجد حسب مسجدهم، بنى منارتين حط ثلاث منارات، بنوا على 400 متر نبني على 1000 متر، منافسة. وكل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن عباس قال: لا تزخرفنها، أي المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. وقد وقع هذا في هذه الأمة، تدخل بعض المساجد كأنك داخل فعلا، يعني مع فارق التشبيه واستغفر، لكن هذا هو الواقع، كأنك داخل كنيسة، بس هم وضعوا صور لمريم عليه السلام وصور يزعمون لعيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن وضعنا، أو في بعض المساجد وللأسف وضعوا الآيات مزخرفة، وهذا امتهان للقرآن، امتهان للقرآن الكريم. هل القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لنخلد ديكورات وزخارف، أم أنزله الله عز وجل كتاب حق ونور وهدى؟ فكل هذا محرم ولا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في خلافته، عندما أعاد توسيعة المسجد النبوي أو بناءه، قال للبناء للمقاول يعني، قال له: أكن الناس من المطر، أكن يعني احفظ الناس، يعني ليكن بناؤك قويا. أحد المساجد أذكر بدون ذكرى، يعني مسجد معروف صرف عليه ما يقابل 2 مليون دينار، وكان العبد الفقير أول إمام أعين فيه، أي أعين فيه مؤقتا. افتتحناه في رمضان، وكانت تلك رمضان، كانت تلك السنة رمضان بعد رمضان، يعني كان الشتاء على الأبواب. بعد افتتاح يمكن بشهرين جيت صلاة الفجر ولا كل الكهرباء طافية، أقول للحارس: شو السالفة؟ قال: بابا هذا شورت، دخلت ولا حاطين في في في في المسجد أكرمكم الله سلة الزبالة موزعينها، ولا سقف يخر ما صار له شهرين، قرابة 2 مليون مصروف عليه. فقال عمر: أكن الناس من المطر، يعني أهم شيء يكون بنيانك قوي، اتق الله فيه، أكن الناس من المطر، لتضع أفضل الوسائل، أحسن الصبات، أفضل الخرسانات، هذا هو المهم، أن تحفظ الناس من حر البرد، من حر الصيف ومن برود الشتاء. ومن غير ذلك من العوامل التي تحفظهم ليصلون مطمئنين في سكينة، هذا هو المهم. أكن الناس من المطر. ثم قال له: وإياك أن تحمر أو تصفر. متصفر تصفر يعني تصفر يعني تحط أصفر وأحمر وأخضر، لأن هذه تذهب بالأبصار. ولذلك هذه حقيقة رسالة لجميع الإخوة والأخوات اللي يحبون يتبرعون، وجزاكم الله خير، عسى الله يوسع عليكم ويبارك لكم في أموالكم وصحتكم وعيالكم، لكن انتبهوا لهذه القضية. وأنا حقيقة يعني أشوف مسجدنا هذا نموذجي، جزا الله خيرا من بناه، نموذجي. ما تجد زخارف ولا تجد نقوش تذهب بالأبصار، إنسان يصلي بسكينة بفضل الله عز وجل. بس الصلاة مو مضاعفة ترى عندنا، الصلاة كغيره. طيب، بعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد النبوي، شرع في بناء حجره، شرع في بناء حجرتين قريبتين من المسجد، ليس فيلا كبيرة دورين وسرداب، حجرة صلى الله عليه وسلم. حتى إن التابعين بعد في زمان الحسن البصري رحمه الله دخلوا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها متواضعة، ويا ليتهم لم يهدموها. لكن مشكلة طبعا، هم هدموها لهم وجهة، لأن الناس الله المستعان الجهل يطغوا عليهم، يطغى عليهم، فربما يتخذونها للتبرك والتمسح وغير ذلك. لكن فعلا لو تركت بحيث يتعظ الناس ويزهدوا في الدنيا، الله المستعان. قال: إذا رفع يده لمس سقف هذه الحجرة، وفيها إلا متاع بسيط. فبنى حجرتين، لأنه كان عنده زوجتان، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أتى بهما من المدينة مرة معنا، وزوجته الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فبنى حجرتين بجانب المسجد لزوجتيه رضي الله تعالى عنهما. إذن انتهى صلى الله عليه وسلم من قضية البنيان والاستقرار. أتت هنا مشكلة، وهي كيف ينادون للصلوات في مكة؟ ما كانت هذه المشكلة ظاهرة، لأنهم أصلا لم يكونوا يستطيعون أن يصلوا صلاة جماعية ظاهرة. نعم يظهرون بعض الشيء خصوصا بعد إسلام عمر وحمزة، لكن ليس إلى هذه الدرجة أن يجتمعوا في صلاة جماعة عند المسجد، لها هذا أمر صعب، دونه خرط القتادة كما يقال بالنسبة للمشركين. لذلك كانوا يعني يتواعدون سرا ويتداعون إليها سرا. أما الآن الوضع مختلف، أصبح المجتمع المدني الشوكة فيه للمسلمين، وبدأت نواة هذه الدولة الإسلامية تتكون، ولبنات هذا المجتمع تتأسس، وقائد ورئيس هذه الدولة إن صحت العبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر لابد أن نظهر شرائع الإسلام وشعائره. فكيف النادي للصلاة؟ تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، فمنهم من قال: نشعل نارا، يعني شوفنا أي مكان مرتفع، جبل ولا بيت، ولا إذا أتى وقت الصلاة أشعلنا نارا بحيث أن الناس يرونها من بعيد فيعلمون أن وقت الصلاة قد حان. طبعا رفض هذا الاقتراح لأنه تشبه بالمجوس في تعظيم النيران. قال آخر: نضرب الناقوس، الجرس كجراس النصارى. رد أيضا هذا الاقتراح لأن الناقوس للنصارى، ونحن مأمورون بأن نجتنب التشبه بغير المسلمين. اقترحوا اقتراحات أخرى كلها رفضت لما فيها من المخالفة. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الملهم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتى وقت الصلاة بعثنا رجلا ينادي في مجتمعات الناس، يعني في أنديتهم، في أسواقهم، قريب من بيوتهم، والمدينة صغيرة يعني أحياء معدودة، ينادي: الصلاة جامعة. وفعلا هذا الرأي هو الذي كان أفضل الآراء، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينادون للصلاة بهذه الطريقة. دخل وقت الصلاة بعثوا رجلا في الطرقات يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمعون في المسجد ويصلون. إلى أن رأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أرضاه رؤيا، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصار رضي الله عنه أرضاه. طبعا هذا يختلف عن عبد الله بن زيد المازني. عبد الله بن زيد المازني هو صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا صفة الوضوء. أما هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رأى رؤيا في المنام. ماذا رأى؟ جاءه رجل في المنام ومعه ناقوس جرس، فقال له عبد الله بن زيد في المنام، قال: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له هذا الرجل في المنام: وماذا تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. شوف سبحان الله، همك ما أهمك، همك ما أهمك، يفكر ويفكرون، فانعكس هذا الأمر على رؤياه. فقال له هذا الرجل في المنام: أو أدلك على أحسن من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: إذا أردتم أن تنادوا الصلاة، فذكر له الأذان المعروف، فقل الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث. قال: ثم تنحى عني، أي رجع خطوات، ثم قال: وإذا أردت أن تقيم للصلاة فقل. ثم ساق له الإقامة. استيقظ عبد الله بن زيد عند ربه في الصباح، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، قم وألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصباح، عندما سمع بلال بهذا يعني بهذا الأذان، خرج عمر مسرعا يجر إزارة، حتى ما مدى يربط إزارة عدل، يرفعه فوق الكعبين، يجره جرا بسرعة، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت البارحة كهذه الرؤيا. فازداد اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وأقر هذا الأذان. في هذا الموقف حقيقة أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الرؤيا كما قال صلى الله عليه وسلم جزء من 40 جزءا من النبوة. ومر معنا قول عائشة رضي الله عنها في البخاري أن أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت له مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء حق، والرؤيا كما تعلمون أقسام، يعني قد ذكرت لكم تفصيل هذا في درس ماضي. أيضا من فوائد هذا الموقف رؤيا الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. ولذلك الفقهاء يقولون في كتب الفقه في باب الأذان، يقولون: ينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالوقت. أمينا قالوا لأن في السابق، يعني عندما كانت دونت هذه الكتب الفقهية قديمة، هذه ما كان فيه مكبرات الصوت، فكان المؤذن إذا أراد أن يؤذن راق المنارة، يصعد المنارة ويؤذن. ومن السنة كما تعلمون إذا بلغ الحي علان يقول أن يلتفت: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ليبلغ صوته إلى أوسع أو إلى أقصى مسافة يستطيعها. فربما إذا التفت يمينا وشمالا وكانت المنارة عالية تعلو تكشف البيوت، والبيوت في السابق ليست كالآن فيها الرحب، الرحبة، الحوش، فربما تكون يعني بنت الجيران خرجت، المرأة، فيكون أي أمينا على أعراض المسلمين، يغض بصره لا ينظر إلى أعراض المسلمين وهن في بيوتهم. أن يكون عالما بالوقت، طبعا لا يؤذن قبل الوقت، لابد هذا الأمر يتحرى فيه. وكذلك أن يكون صيتا، هذا هو الشاهد، صاحب صوت مرتفع وصوت جميل، ينبغي هذا حقيقة. أن الأذان لا يقدم له إلا من اتصف بهذه الصفات، خصوصا الصوت الندي، لأن من الناس من ينفر المصلين بصوته، ينفرهم صوته مزعج يعني مقزز. ومن الناس سبحان الله من إذا أذن سمع الناس صوته يحل المسجد، حتى ربما إذا كان مقصر في الصلاة يشعر بشيء من الطمأنينة، الراحة، محبة إجابة هذا الداعي لبيت الله عز وجل. فهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. بعد ذلك أيضا قام صلى الله عليه وسلم بخطوة أخرى مهمة، وهي أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان عددهم 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. عندما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة كل منهم نزل على أحد بيوت الأنصار يضيف ضيف عنده، فكل شخص نزل عند شخص آخر آخى بينهم صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأخوة في بداية الأمر جعلها أخوة عظيمة كأخوة النسب، بحيث يتوارثان لو توفي أحدهما، لو مات المهاجري يدخل من جملة الورثة الأنصاري، طبعا بالتفصيل معروف للمواريث، والعكس لو توفي المهاجري يدخل الأنصاري في جملة من يرث على ترتيب المواريث العصبة وأصحاب الفروض إلى آخره. طبعا ثم الإسلام بعد ذلك أبطل الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ما في توارث، التوارث فقط للعصبة ولأصحاب الفروض أما ولذوي الأرحام، أما يعني الأخوة الإسلامية ما في بينها، لكن يبقى التواد والمحبة والتآسر والتآزر والنصرة، هذا باقي لا شك، هذا حق المسلم على كل مسلم. فآخى صلى الله عليه وسلم بينهم، وضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإخاء والإيثار. أنا ما قرأت ولا أعرف قصصا في الإيثار والنصرة والمحبة والصدق في الأخوة والبذل بين الإخوان كما فعل الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم، شيء ما يصدق. عندما وقعت المؤاخاة قال الأنصار مباشرة، قالوا يا رسول الله إننا صلى الله عليه وسلم إننا أصحاب ضياع وزروع، فاقسم بيننا وبين إخواننا على طول، يعني دون أن يقدم المهاجرون فلسا واحدا، أنا عندي أرض كذا وكذا مساحتها من الأنصار، هذا أخي من المهاجرين ليكن شريكي، له ما لي وعليه ما علي، النصف النصف، من يفعل هذا جماعة الخير. فأبى صلى الله عليه وسلم، قال له هذا ما يعني أمر غير مقبول، يعني أن نشارككم في أموالكم بهذه الصورة. قالوا طيب يا رسول الله إن شئتم يكفينا إخواننا المهاجرون المؤنة وهم شركاء معنا في هذه الأرض، يعني شراكة، هم يعملون نحن نقدم الأرض وهم يعملون، مضاربة هنا، نعم يكون تكون الشراكة مقابل عمل، وهذا أمر يعني يحفظ للإنسان كرامته، الإنسان الكريم من أمثالكم ما يقبل مثل هذا الأمر، أن أشارك شخص دون أن أقدم شيئا ما يقبله. لذلك قالوا نعم نقدم العمل، نحن نعمل وأنتم تكونون معززون مكرمون في بيوتكم، نعمل في أراضيكم، نحرثها نزرعها لكم، ثم بعد ذلك يكون الثمر حسب ما نتفق بيننا شراكة. تم هذا الأمر. من الصور المشرقة التي لا تزال عالقة في الذهن عندما يتذكر الإنسان هذه التضحيات وهذا البذل وهذا الإيثار من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ما جرى بين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الأنصار، وبين أخيه من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ماذا قال سعد بن الربيع؟ قال لعبد الرحمن بن عوف، طبعا سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن مهاجري، فقال له عندما وقعت المؤاخاة بينهم، قال له يا عبد الرحمن، قال أقسم مالي نصفين، لك نصفه ولي نصفه، قال وإن لي زوجتان. شوف هذه صعبة يا جماعة الخير، والله صعبة، من يطيقها هذه إلا من سلم قلبه وسلمت سريرته وكان صادقا في أخوته ومحبته، قال: وإن لي زوجتان فاختر أيهما، طبعا هذا قبل الحجاب، هذا كله قبل نزول الحجاب، قال: فاختر أيهما أحب إليك وأعجب لأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتنكحها. لو واحد ثاني غير عبد الرحمن بن عوف قال: يلا وين حريمك؟ يلا عطني نصف الأرض، يلا عطني نصف الهساتك. أبدا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء وإن كانوا أنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هؤلاء لهم قصب السبق، هؤلاء الكرماء، هؤلاء المقدمون، هؤلاء السابقون الذين عانوا ما عانوا في بداية الدعوة لصدقهم وأماناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ صحابة متنابل يقعدوا، لا، أين سوقكم؟ عمل. فدله على السوق، على سوق بني قينقاع، لأن اليهود معروفين بالتجارة اليوم هذا، لا توصي حريص عندهم يعني. فدلهم على سوق بني قينقاع، فذهب وأخذ يعمل، وما هي إلا أيام، فرزقه الله مالا، ثم تزوج امرأة من الأنصار. وعبد الرحمن بن عوف، إن كنتم تذكرون تكلمنا في قصص الصحابة في سلسلة ماضية بفضل الله عز وجل، كان رجلا مباركا، لو مسك التراب لجعله الله ذهبا، مبارك، ولذلك فتح الله عليه من فتوحاته ومن خزائنه ما الله به عليم، كان من أثرياء الصحابة، ولذلك كان سحاء يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذا حقيقة نموذج رائع رائع، كيف يتسامى الإنسان على حظوظ نفسه وعلى شهواته وما يريد، مع أنهم سبحان الله يعني خصوصا فيما يتعلق قضية الزوجات، قبل فترة يسيرة كانوا يغارون على زوجاتهم غيرة عظيمة. يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا مثل حتى ترى كيف أن الإسلام هذب نفوسهم. كان رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه والعياذ بالله إذا رأى الإنسان شخصا مع امرأته لابد أن يقيم عليها 4 شهود، فغضب سعد لغيرته، ما تحمل هذا الكلام، قال: يا رسول الله، أدعه يتفخذها وأذهب لآتيه 4 شهود؟ والله ليس له إلا السيف. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من قوم سعد بن معاذ، يعني خافوا على سيدهم أن يكون مثل هذا الكلام معارض للشرع، فقالوا: يا رسول الله، لا تغضب عليه، والله هو من أشد الناس غيرة. ثم قالوا، وهذا هو الشاهد، قالوا: ما تزوج امرأة وطلقها فتجرأ أحدنا أن ينكحها، يعني لغيرة أحدهم ما كان يتحمل إن زوجته اللي كانت زوجته، طيب كانت أنت ما ملكتها لأن طلقتها، لكن لغيرته ما كان يتحمل يشوفها مع واحد ثاني. كان أحدهم إذا زفت إليه امرأته، طبعا يزفونها على إيش؟ على بغل ولا على فرس، الآن على بنتلي، بس كله أجار، ها؟ إذا زفت على بغل أكرمكم الله ووصلت إليه إلى داره، خرج الزوج ونحر هذا البغل المسكين، نحره يذبحه. ليش؟ يقول: لا أطيق أن أرى رجلا يركب مكان زوجتي إلى هذه الدرجة. هذا قبل الإسلام، سبحان مغير الأحوال وسبحان مصرف القلوب. عندما أتى الدين كيف هذبهم إلى هذه الدرجة، أن يقول هذا الرجل من الإيثار والمحبة والصدق في الإخاء: إن لي زوجتان فانظر أحبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تنكحها. رضي الله عنهم أرضاهم، صدقوا، أناس صدقوا مع الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل امتدح مثل هذه المواقف وامتدح الأنصار، قال جل في علاه: والذين عندما ذكر المهاجرين في الآية قبل هذه الآية قال والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الأنصار من قبلهم يعني من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم الله أكبر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي أشد الحاجة، حاجة ماسة، ومع ذلك يقطعها من فمه ومن فم أهله وعياله ويقدمها طيبة بها نفسه لأخيه في الله رضي الله عن الأنصار. لذلك كان حبهم إيمان وكان بغضهم نفاق رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذا لا شك أنه فيه، ونحن نقترب من ختام هذا الدرس، فيه فوائد كثيرة مثل هذه المواقف تتجلى لنا معاني الأخوة التي حقيقة قد عزت في هذا الزمان، عزت أصبحت عملة نادرة الأخوة. ربما الأخ يغدر بأخيه، إخوان من أب وأم بينهم من المشاكل في المحاكم والقضايا والنزاعات حتى فسحوا المجال للغريب أن يتدخل بينهم ليصلح ذات بينهم من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل أموال أو أراض أو صكوك أو أسهم أو ما إلى ذلك، بدلا من أن يتصافوا، بدلا من أن يتراحموا، بدلا من أن يتعاضدوا ويترحموا على من مات وورث لهم هذا الأمر، يجعلون هذا الأمر سببا وكل منهم يرفع عقيرته على الآخر. لذلك تمحي البركة ويوكلون إلى شياطين الإنس والجن. أما هذه النماذج مشرقة، فالمسلم أخو المسلم، وإذا قاتلك أخوك المسلم فكن كخيري ابني آدم. هذه قاعدة إخواني، قاعدة. إذا قاتلك أخوك المسلم فقل له كما قال خيري ابني آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فإن عصى الله، فإن عصى الله أخوك فيك فأطع الله فيه، ادفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وحقوق الأخوة أيها الإخوة كثيرة جدا، نحتاج إلى دروس متواصلة لبيان هذه، لكن هذه حقيقة في إشارة، ونحن نستقي هذه الدروس والعبر من هذه السيرة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم، ونقترب نحن الآن من ختام هذا اللقاء، بدأت الآن معالم هذا المجتمع المسلم تظهر. في بداية الهجرة إلى المدينة النبوية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، وكان معه مشركون، لأن ليس جميع أهل المدينة قد آمنوا، هناك من بقي على دين الآباء والأجداد، ومعه اليهود. إذن ثلاث طوائف في المدينة في هذا المجتمع الذي بدأت معالم الدين والإسلام تظهر عليه. فقام صلى الله عليه وسلم وأجرى مواثيق وعهود، قام بالمؤاخاة، هذا نوع من الميثاق بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة هذا ميثاق بين المسلمين بعضهم البعض. ثم أجرى ميثاقا بينه وبين المشركين من أهل المدينة، ثم أجرى ميثاقا بينه وبين اليهود، قبائل اليهود بين قينقاع وبين النضير وبين قريظة. وهذه المواثيق في الجملة التي بينه وبين المشركين في المدينة وبينه وبين اليهود في المدينة في الغالب تنص أن كل واحد يحفظ حقوقه، وكل طائفة عليها نفقتها، وكل طائفة تعبد يعني لها دينها دون اعتداء الطائفة الأخرى عليها. ثم هذه الطوائف الثلاث تشترك في الدفاع المشترك إذا تعرضت مدينتهم لخطر خارجي. وهذا حقيقة يعني يصلح أن يكون أنموذجا للتعايش أن بعض الناس يتهموننا عندما يعني يقول الدعاة والعلماء ويطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل، وأن هذه فريضة، ما قضية مو قضية لنا خيار فيها، فريضة. من لم يطبق شرع الله فهو آثم، لا شك في ذلك ولا ريب. فعندما يتكلم ماذا يقول أعداء الدين من العلمانيين واليساريين والاشتراكيين وغيرهم ممن يقول لا، أنتم الآن بهذه الطريقة ستكونون إقصائيون، إذا طبقنا الشريعة معناته أن لابد أن نذبح كل إنسان غير مسلم. ومن الذي قال هذا الكلام؟ الإسلام فيه نظام للتعايش، وهذا مثل الآن، هذا مثل واقعي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال للتعايش. هل قام صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع ذلك وقتل جميع الناس من غير المسلمين، قتل المشركين وقتل اليهود؟ أبدا. المشركون جلهم آمنوا فيما بعد، ومن لم يؤمن منهم بعد غزوة بدر أظهر النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه. إذن ما بقي مشرك ظاهر، إما مسلم أو صار منافقا. بقي اليهود، هل قاتلهم صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ أبدا، هم الذين خانوا. ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى في غزوة الخندق بيان واضح كيف هم الذين خانوا العهد الذي أبرمه معهم. إذا تعرضت المدينة لخطر مشترك على الجميع ندافع، وهذا حق. فعندما خانوا الله ورسوله انتقم منهم صلى الله عليه وسلم وطردهم شر ضرد كما سنذكر. إذا نظام التعايش موجود، فلا يأتينا هؤلاء السفهاء يقولون لا أنتم ستذبحون ستقتلون. سبحان الله، وكأننا ما خلقنا إلا لسفك الدماء. وهذا يعني كما قيل شنشنة نعرفها من أخزم، كلام قديم، وهذه إسطوانة مشروخة تدار ويشغبون بها، ولا يعلمون هؤلاء المساكين أن هذا الدين وراءه والقائم عليه ليس زيد ولا عبيد ولا رب الأرض والسماء، وأن الله سينصره، وأن هذا الدين سيظهر وسينتصر المسلمون عاجلا أم آجلا. وهذا وعد حق لا مرية فيه، ولكن القضية وقت، والوقت سيأتي ولكل أجل كتاب. إذن أجرى هذه المعاهدات، وبذلك استقرت الأمور على ما يحب صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وأخذ بزمام الأمور ومقاليدها، واتضحت المعالم ورتبت السياسات، وبدأ صلى الله عليه وسلم في إدارة عجلة الدعوة إلى الله مرة أخرى. يعني ربما كل هذه الفترة منذ أن هاجر إلى هذا الوقت وهو منشغل في الأمور السياسية والسياسة الشرعية وترتيب الأمور واستقرارها، الآن استقرت الأمور، أبرمت المعاهدات، نبدأ الآن في دفع عجلة الدعوة مرة أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي المشركين واليهود وغيرهم ويدعوهم إلى الله ويسمعهم القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فدخل من دخل في دين الله تبارك وتعالى. خلال هذه الفترة أيضا قريش لم تيأس، فأخذت باستفزازات وأخذت بالمراسلات السرية بينها وبين اليهود في المدينة ليشغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويثيروا الفتن، ولكنه بتوفيق الله عز وجل استطاع عليه الصلاة والسلام أن يخمد هذه الأمور وأن يعيدها مرة إلى نصابها. أيضا وقعت بعض المناوشات وبعض السرايا وبعض الغزوات اليسيرة، لكن حقيقة هي كثيرة حتى لا أطيل عليكم، إلى أن أتت غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة العظيمة، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا الذي سيكون إن شاء الله تعالى محور الحديث والكلام عنه في اللقاء القادم يوم غد كان في بقية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا.